طيب الصورة الباقية التي هي الماء القليل وخالطته نجاسة ولم يتغير، ذكر ابن المنذر فيها 7 مذاهب. قلنا أقوى هذه الأقوال قولان، فنرجح بينهما. القول الأول، إذا كان الماء قلتين فأكثر لم ينجس، وإن كان دون قلتين نجس نجسة. ما عمدة هذا القول؟ تفصيل بين ما بلغ القلتين وما كان أقل من القلتين. حديث الباب، حديث ابن عمر، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مياه تنوبها بعض السباع وبعض النجاسات، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بذلك إلى أنه إذا وصل إلى هذا الحد فلم يحمل الخبث. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم على سؤالهم، وكان سؤالهم لم يذكروا فيه التغير، لم يذكروا فيه التغير، واستشكلوا قد جاءه بعض السباع، نابته بعض الأمور، فاستشكلوا مع أنه لم يظهر فيه التغير، فلو ظهر فيه التغير والنجاسة كان الأمر عندهم واضحا، لكن سأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يظهر أن السؤال كان بسبب أنه لم يظهر في الماء تغيرا، لم يظهر في الماء تغير، فعند ذلك أرادوا استفسار ذلك، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم على نحو سؤالهم وهو الماء الذي لم يظهر فيه تغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه أن الماء الذي قد بلغ هذا القدر قلتين، يعني ما قدر ما يساوي ربما 300 لتر أو أكثر، أو 350 أو نحو ذلك، فمثل هذا غالبا النجاسات اليسيرة هذه التي تأتي من شرب السباع أو غيرها لا تنجسه. فكان جوابه على حسب سؤالهم، فيفهم منه أنه ما كان أقل من ذلك يحتمل التنجيس، ما كان أقل من هذا القدر يحتمل التنجيس، فيتحرى الصحابة في ذلك، يتحروا فيه. فهم أخذوا بظاهر الحديث فقالوا ما بلغ القلتين فلا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه حتى تغيره، وما كان أقل من القلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، ما كان أقل من القلتين بمجرد وقوع النجاسة فيه ينجس سواء تغير أو ما تغير. لماذا؟ قال حديث القلتين يدل على ذلك. هذا القول قال في الشافعي وأحمد في رواية وإسحاق وأبي عبيد، ومما استدلوا به أيضا حديث الاستيقاظ، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3. قالوا ما العلة في ذلك؟ قالوا العلة قد يكون يده وقعت على موضع نجاسة منه، فعند ذلك إذا وقع في الإناء تنجس الإناء، قالوا لأنه يتنجس بمجرد ورود النجاسة عليه. وأيضا حديث ولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أمر بغسل الكلب بغسل الإناء وإراقة الماء، في بعض الروايات والإراقة فيها بعض، فقالوا أمر بذلك بسبب أنه يتنجس ولم يستفصل هل تغير أم لم يتغير، أمر بتطهير الإناء مطلقا. هذه أدلتهم، واستدلوا بها حديث الشكوك دع ما يريبك لما لا يريبك إلى آخره، وحديث الإثم ما حاك في النفس إلى آخره. القول الثاني وهو أرجح من الأول وهو الصحيح، أن الماء كثيره وقليله لا ينجس إلا بالتغير، حتى وإن كان أقل من القلتين، بل حتى وإن كان علبة صغيرة تسع اللتر أو اللترين فلا تنجس إلا بالتغير، فالماء كثيره وقليله ينجس إلا بالتغير. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب حكوه عن ابن عباس، أي هذا القول، وابن المسيب والحسن البصري وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء عبد الرحمن ابن أبي ليلى وجابر بن زيد ويحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي. قال أصحابنا ومذهب مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وداود. قال ابن المنذر رحمه الله وبهذا المذهب أقول وأختاره، وبهذا القول وبهذا المذهب أقول واختاره بعض الشافعية، انتهى بتصرف يسير. قلت هذا القول هو رواية عن أحمد وقول للشافعي، وهذا القول هو الصحيح، والأثر عن ابن عباس ثابت كما في الأوسط، كما في مصنف أبي شيبة والأوسط لابن المنذر ذكرناه في الحاشية، ويدل على ذلك عموم الحديث الماء طهورا لا ينجس شيء، حديث أبي سعيد. فنبقى على هذا الأصل أن الماء الأصل فيه الطهارة، واختيار الشوكاني كما سمعتم كلامه قبل قليل. ويدل على ذلك أيضا حديث تطهير بول الأعرابي بصب الماء عليه. قال فأمر بذنوب من ماء فصب عليه. حديث بول الأعرابي في المسجد. لو كان أن البول ينجس الماء مثل هذا الماء قليل أو كثير ذنوب، هل هو أقل من القلتين أو أكثر؟ أقل بلا شك. مع ذلك بول أعرابي، بول رجل كبير، سيكون كثيرا، ومع ذلك كان الذنوب من الماء دافعا لنجاسته، دافعا لنجاسته، دل على أن قولهم أن القليل من النجاسة تنجس ليس بالصحيح. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمه الله. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين، يعني أعلام بالفتح أرجح، يعني اختلفوا في كتاب ابن القيم هل هو بالفتح أو بالكسر، إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين. بكر أبو زيد عليه رحمة الله له مبحث في ذلك في كتابه ترجمة ابن القيم، ذكر كتبه وتكلم على هذا. فإعلام من ماذا؟ من ماذا مأخوذ من أنه يذكر قواعد للعلماء، قواعد مأخوذة من الكتاب والسنة، وأصول أيضا مأخوذة من الكتاب والسنة، وأيضا يذكر العلماء الموقعين عن الله سبحانه وتعالى في الفتاوى، يذكرهم بأن ماذا بأن هذا أمر خطير وأنه يحتاج إلى تحري ملازمة الأدلة من هذا الباب. هذا على الكسر. وعلى فتح أعلام الموقعين أي صفات الموقعين، ليس المقصود أعلام جمع علم من الاسم، أعلام من الصفات، مثل ما يقال المعلم الفلاني من العلم وهي الصفة، من آياته الجوار في البحر كالأعلام كالصفات، أي صفات الموقعين. وذكر في الكتاب صفاتهم التحري والأخذ بالأدلة وإبطال الحيل. ونحن رجحنا الفتح لأنه جاء في كتابه تبيان في أقسام القرآن، في كلامه على الآية في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم، ذكر كلاما طويلا، وفي ضمن كلامه ذكر بعض الحيل. قال وقد توسعنا في إبطال الحيل في كتابنا المعالم، وقد توسعنا في إبطال الحيل في كتابنا المعالم، ما قال معالم الموقعين، المعالم، إشارة إلى هذا الكتاب والله أعلم، لأن ابن القيم لم يتوسع في إبطال الحيل في مثل هذا الكتاب أعلام الموقعين. فقول معالم الموقع في هذا الموضع هو نفسه كتابه تبيان في أقسام القرآن، يقول هذا القول توسعنا في إبطال الحيل في كتابنا المعالم، دل على أن الكتاب من العلم وليس من العلم الذي المراد به العلامة، وليس من العلم الذي المراد به الاسم. من أراد نراجع كلام القيم في التبيان في أقسام القرآن صفحة 146، التبيان في أقسام القرآن صفحة 146، والأمر سهل في ذلك، لكن فقط من باب معرفة الأرجح. قال ابن القيم في أعلام الموقعين الذي تقتضيه العقول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس، فإنه باق على أصل خلقته وهو طيب، فيدخل في قوله تعالى ويحل لهم الطيبات، وهذا هو القياس في المائعات جميعها، إذا وقع فيها نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها لون ولا طعم ولا ريش، بقي ما هو كيف يجاب عن حديثين، حديث القلتين من يجيب عليه قبل أن نقرأ حديث القلتين الذين قالوا بالتنجيس ما كان قليلا ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه، قالوا حديث القلتين يدل على ذلك، ما هو الجواب؟ نعم، حديث القلتين محمول على أن المراد بقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إذا لم تغيره، واحتجنا إلى هذا التقييد للإجماع على ذلك، وقال الإجماع على أنه إذا تغير نجس. ويكون أيضا المفهوم الذي استدلوا به أن ما كان أقل من القلتين لم يحمل الخبث، إنما المراد ما كان أقل من القلتين يحمل الخبث، إنما المراد أنه غالبا يحمل وقد لا يحمل، يعني قد يحمل وقد لا يحمل، والعبرة بالتغير. الماء طهور لا ينجس شيء. نقرأ عليكم كلام الشوكاني، كلام جيد. قال الشوكاني رحمه الله في السيد الجرار وأما ما كان دون القلتين فلم يقل الشارع إنه يحمل الخبث قطعا وبتا، بل مفهوم حديث القلتين يدل على أن ما دونهما قد يحمل الخبث وقد لا يحمله، فإذا حمله فلا يكون ذلك إلا بتغير بعض أوصافه، فيقيد مفهوم حديث القلتين بحديث التغير المجمع على قبوله والعمل به كما قيد منطوقه بذلك. ما هو حديث التغير؟ يقيد حديث القلتين بحديث التغير، حديث الأمم إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولم إلا أن تغير ريحه وطعمه ولم بنجاسة تحدث فيه. حديث التغير أجمعوا على مدلوله. بقي أدلتهم الأخرى في النهي عن البول في الماء الدائم، وكذلك حديث الأمر بغسل اليدين عند الاستيقاظ وولوغ الكلب. على ماذا تحمل هذه الأدلة؟ أن هذا ماذا قد يؤدي إلى التنجس. أما بالنسبة للاستيقاظ فقد جاء فيه التعليل بعلة واضحة، يعني فقد جاء فيه تعليل بعلة أحسن منها، وما ذكر الشيخ الإسلام أنه مظنة تلاعب الشيطان بها كما جاء في الأنف فإن الشيطان يبيت على خيشوم. وأما بكونها تتنجس فقد لا تتنجس، قد يكون لابسا لباسا عازلة ما يمكن أن تقع في نجاسة. وبعضهم يقول علة تعبدية محضة، لا نعلم ما هو العلة، وكلام شيخ الإسلام أحسن من حيث أنها قد يتلعب بها الشيطان. وأما بالنسبة لحديث الأخرى نهان يبال في الماء الراكد، كذلك ماذا الغسل من ولوغ الكلب وغيره، فهذا لأنه قد يؤدي للتنجس حالا أو مآلا، قد يتنجس حالا أو مآلا فيتجنب لذلك، ولم يحصل الحكم بنجاستها، فيجوز الوضوء بالماء الراكد وإن حصل فيه بول إلا إذا حصل التغير، إلا يحصل التغير. حتى أدلتهم التي ذكروها ليس فيها ذلك. الله سبحانه وتعالى وحمدك الشهادة.